اسف للمقاطعه. لا لكني اخشى يعني ان تستعجل علي، ولو حق لاحدنا ان يستعجل اخر لحق للشيخ. والشيخ مثلكم، لكن نقول جدلا، لو جاز لاحد ان يستعجل على الاخر لحق للشيخ بالطبع، لا استعجل، لكن لا انا استعجل عليك ولا انت تستعجل علي، وانما نتفاهم. انا قلت انفا، اذا كنت مؤمنا معنا بان هذا الذي يقف امام المراه فيرى صورته انه ليس مصورا، انتهت القضيه من جانب معين. لكني اخشى ما اخشى انك لست مؤمنا معي بهذا. فهل انت مؤمن معي في هذا حتى نمضي؟ بارك الله فيك. اقول اسالك الله يهديك تفصيلا، اسالك لا افصل يعني كيف؟ اقول لا لكن تفضل فصل ما شئت. هذا الذي اريد يعني اسف للمقاطعه يعني ما اريد مقاطعتك بارك الله. لا مش مقاطعه، لا قبل قليل انما يعني. انا اذا سالتك ارجو ان يكون جوابك واضحا. بارك الله يعني. لانه في الاول قلت لا، هذا الذي اريد فصله، هذا ليس مصورا. نعم. والان تقول ماذا؟ نعم اقول لا بتفصيل. تفضل. اقول يعني الذي صوره المراه تسمى صوره، وصوره الفيديو تسمى صوره، والذي يقوم بالتصوير يسمى في الفيديو يسمى مصور، هذا حق. والذي يقوم بالكلام السابق، الذي يقوم بالتصوير في الفيديو يسمى مصور كذلك، ولكن بالنسبه للمراه هنالك صوره المراه هذه تسمى صوره، اما الذي وقف امامها هو يسمى مصور، كالشخص الذي وقف امام المرآة يسمى مصور، هنا المصور غير موجود، هذا الذي اريد ان اقوله يعني قبل قليل. اول بارك خلاص هذا الذي اريد. انتهيت. سامحك الله يا استاذ، لقد عدت بنا من حيث بدأنا، ثم خرجت بنا الى ما لم ننتهي اليه، كان بحثنا في الآلة الشمسية المصورة، فرجعت بنا الى الفيزياء. ثم حسب ما سألتك وأجبت أولا، هل هذا الإنسان الذي وقف أمام المرآة مصور؟ أجبتني أولا لا ليس مصورا، ثم عدت فقلت أنا أقول لا لكن بتفصيل، لما فصلت ربطت الصورة بالفيديو وما ربطت بآلة شمسية، هذه الآلة المصورة هذه شو بيسموها؟ كاميرا. لذلك خلينا الآن عند الكاميرا، اتفقنا أن هذا الإنسان الذي يقف أمام المرآة ليس مصورا، ولا أذهب عنك بعيدا وأقول أن هذه الصورة التي في المرآة هي صورة، فلا أناقشك في هذا، ولذلك لا نتجادل في أمر متفق عليه، نحن متفقين والحمد لله، لكننا نتناقش في أمر قد نكون مختلفين فيه. والآن بدأ لنا أننا والحمد لله متفقون على أن هذا الذي يقف أمام المرآة ويرى صورته فيها هو ليس مصورا، وأن هذا الذي يصور الناس بالكاميرا هذا اسم مصور زائد، وأن أثر تصويره هو اسم صورة. جميل. الآن ندع المصور الذي اتفقنا على أنه ليس بمصور وهو الذي يقف أمام المرآة، الآن نتكلم عن هذا من حيث الأسلوب العربي، اتفقنا أنه مصور، وينبغي أن نتفق على أنه داخل في عموم قوله عليه السلام كل مصور في النار، لأنه نص عام لا يجوز الخروج منه. واقف امام المرآة عليه غلط. شو؟ قلت اتفقنا على ان الواقف امام المرآة هو مصور. لا يعني هذا اتفقنا على انه ليس بمصور. ليس مصور. اما الصورة هي صورة. نعم. فندع هذيك الناحية لنقول الان الذي يصور بالكاميرا هو مصور لا شك. وأنه داخل في عموم قول عليه السلام كل مصور في النار، كذلك داخل في عموم قول عليه السلام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة،